بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. سورة دان وحالي رهذا سورة إبراهيم مقعيدة وحالي سوقاتي قصة نبي الله إبراهيم قيب كمذا نوع إيمان دونته. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. آيذا والنبي الله إبراهيم الله سبحانه وتعالى ونوع حكايونيه ayaa magaciisa laga soo qaatay ayadaas loogu magac daray maadaama nabiyilah ibraahim shirkiga oo aad u nacba ibadatu asnaam oo aad u ridin jiray oo la dagaalami jiray dacwatu tawxiid oo maartay yaani aabaheed oo ahaa arintaas ayaa loogu doortay suurata ibraahim wa suura makkiya ah quraankii maka ku soo degay ayay ka mid tahay mowduuci suurta makkiga ay ka hadli jireen ayay suuradaana ka hadlaysaa oo aqeedadii ah haday tahay wahdaniyatullahi subhanahu wa ta'ala wa ifrad al-ibadati lah allah subhanahu wa ta'ala oo maartay inuu waahid yahay fi dhatihi wa sifatihi yaani hadii ay tahay inuu cibaadada kaliyi leeyahay oo cid la wadaagtahay aynan jirin arrimahaas ayay ka warramaysaa waxay ka hadlaysaa risaalada kitaabkan ilaahay uu soo dejiyay quraanka ah inuu kalaamullaahi yahay nabiyullaahi maxamed rasuul ilaahay uu yahay arrimahaasna way ka warramay waxay ka warramaysaa al-ba'thu ba'da al-mawti dhimashada dabadeed marka qofku dhinto dabadeed in laysa soo saari doono maalin qiyaama la yiraahdo ay jirto oo dadka la abaal marin doono qof walbaaba wixii adduunka uu ku soo shaqeystay khayr iyo shar laga abaal marin doono arrimahaas ayay suuradu ay ka warramaysaa walidaalika waxay ku bilaabanaysaa kitaabkan qur'aanka ah yaani sababta loo soo dejiyeyba inay tahay يعني الله سبحانه وتعالى ذاتك إنه كساره كفرك إيه شركك إيه جهلك إيه كسجيهين أو نأصاره إلى نور التوحيد والإيمان والعلم توحيدك إيه مارك علمك إيه مارك إيمانك إن ذاتك الله ساره إنه إلهي سبحانه وتعالى قرآن كان بأوسه الدجي والنبي الله محمد بأوسه الدجي سورة وحقوار كدونا نبي الله موسى ayaa ayadana ay ka warrami doontaa oo arki doono qoomkiisii reer bani Israa'iil aha inuu mugdiyaasha isagana ka saaro in loogu soo diray nabiyilaahi Muusa mugdiga inuu ka saaro dadkiisii oo shirkigii iyo kufrigii iyo jahligii nuurka iyo iftiinka inuu u saaro sida nabiyilaahi Muhammad ba ilaahi kitaabkan ugu soo dejiyay li yukhrija an-naasa min adh-dhulumaati ila an-nuur ayaa asagana nabiy ilaahi muusa lagu oranayaa an akhrij qawmaka min adh-dhulumaati ila an-nuur marka diimaha dhan ilaahi wuxuu u soo dejiyay dadka in diinu tawxiid loogu yeero shirkiga iyo kufrigana yaani maaratay laga saaro ayaa ilaahi subxaanahu wa ta'aala ayuu diimaha iyo rususha u soo diray kutubtan u soo dejiyay weeyaan diimahan rususha uu la soo diray نعموين إلهي سبحانه وتعالى وقلي ماركتي ريبن إسرائيل أيو النبي الله موسى حسوسين دونا ونارك دونا كذب ذاتك مكذبين تا أنبياذي الرسوش إلهي بينيو مسير كوذا يعني ماركتي التكذيب كوذي بينين توذي أيا لقو الرمي شركي أي لي مادين مشركين تاس ومكذبين تا أيقا الرسوش وذي لوسو ديري xiwaarka dhexmari doono iyo maaratay mujadalada dhexmari doonto ayuu rabbi nooga waramayaa oo arki doona dadkaas markii qiyaamo la tago mujrimiinta waxa ay leeyihiin kufaarta rususha ku kufrisay mukadibiinta oo ciqaabana ilaahay uu noo sheegi doona amsila mithal oo maarata tusala hayya ma ilaahay uu nasiin oo suurada dhexdeeda aan ku arki doona tusalahaas oo ku saabsan acmaasha dadka ahlu kufriga acmaasha dadka kufaarta ihi amalkoodu ay wanaag u malaynayaan xaqiiqadiisa waxa ay tahay in ilaahay uu ka warami oo rabbi wuxuu ku tilmaami doonaa inuu yahay karamaadin ishtaddat bihi arriixu fi yawmin caasif yacni inaysa wax ka soo qaad lahayn dabayl maarata dabbas meel yaallo oo maalin dabayl badan ay dabaysha ku dhabatay ee baabi'isood wada qaaday ee bitisay inuu la mid yahay camalkooda ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala noo sheegi doona oon arki doonaa wuxuu rabbi nooga warami doonaa qiyaamaha markii dadka la isku keeno oo maxsharka ay yimaadaan yacni maaragtay mustadcafiin iyo mustakbiriin atbaac iyo matbuuciin dad la raacay iyo dad wax raacay odayaashii la raacay iyo dadkii wax raacay in niqaasha uu dhexmari doono maxsharka qiyaamaha ay ku murmi doonaan oo maaragtay qaarkood qaarka kale uu ka bari noqon doono ayaan arki doonaa insha allahu tacaala shaydaanka oo markaas mowqifka markii la joogo isagana dadkan oo dhan kufaarto dhan baadiyeeyey ayaa khudbo jeedin doono dadka atbaacdiisa ahaayee adduunka raacay ba u khudbaynaya maalintaasi suuradda arrinkaasi looga warami ilaa marka dambe uu ballanka kaga baxo sida adduunkaba uu ballanka uga bixi jiray qiyaamahana uga baxo waqaala shaytaanu lamaa qudiya alamru ina allaha wacadakum wacda alxaqi wawacadtukum فأخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل هذا الكاس أي أران دونا خذ بضع دير أي أجهد دونا ويا كذب إله سبحانه وتعالى وحن نقول رمي دونا تسألك لأو إله أسمين يعني مارة حق إيا باطلك xaqqa waxa lagu miisaalinaya yaani geed wanaagsan oo dhulka ka soo baxay oo dhulka ku sugan oo aad u koray oo furuucdiisana ay kor jirto geedahaas oo mirihiisa bixiyay sanad walba kulligeed miraheeda bixinaayo ayuu ilaahay xaqqa ku miisaalinaya baatilkan ilaahay wuxuu ku miisaalinaya yaani geed khabiitha ah oo dhulka korkiisa iska saaran oo wax khayr ay leedahay aan la arag ayuu rabbi ku miisaalin doonaa wa mathalu kal alam tara anna allah alam tara kayfa daraba allah mathalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi as-samaa tuti ukulaha kullu hinin bi idni rabbiha wa yadribu allah al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin ijtuthat min fawq al-ard ma laha min qarar dhulka wax ku xididaystay ma aha carrada korkeeda iska saaran tahay kelimadaas xunta ah oo baatilkana tusaalahaas ayuu siin doonaa waxaan arki doonaa qisada nabiyullaahi ibraahim ayaa laga warami doonaa yacni baytullaahi alxaraam inuu yahay yacni mid ka dhisay oo kacbadaasi maaragtay aasaaskeedii kor yeelay inuu yahay ahalkiisii uu dejiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala oo uga magan galay asaga iyo duriyadiisaba inay asnaam caabudaan shirki inay sameeyaan oo ilaahay ka magan galay kabacdina ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu maarata u tafwiidiyo duriyadiisa intuu beydkii dejiyey uu ka tegay maarata ilaahayna uu uga tegay subxaanahu wa tacaala una baryay kacbadaas inay noqoto quluubta dadka muslimiinta ay jeclaadaan oo yimaadaan inuu ilaahay uga baryay subxaanahu wa tacaala allahna ducadiisa waa aqbalay weeyaan yacni wuxuu leeyay fajcal af'idata min annaasi tahwi ilayhi maarata halkaas baytullaahi alxaraam dadka iskugu yimaadaan ay jeclaadaan ducadaasaan arki doonaa ducooyin badan oo ilaahay uu ku baryayo ayuu rabbi noo sheegi doonaa waxaa lagu khatimi doonaa suuradda aan arki doono waxaa lagu khatimi doonaa yacni dadka daalimiinta ah dulmiga shayga la yidhaahdo caaqibadiisa inay xun tahay ciribtiisa inay xun tahay qofka oo naftiisa dulmiyo oo ku dulmiya ashirku billaahi aw bilmacaasi ilaahay iyo khalqigiisa lala wadaajiyo ama macsi naftiisa ku dulmiyo amase خلقه إلهي ظلميه ظلمي قاس قفك الظالمك عاقبة ذي سي عربتي سوحا اكود دنبايسو ايانو اركي دونا إلهي اكوى الرمي دونا عذابك ايدتك سليهين ايا سورة دلقو ختمي دونا وان اركي دونا ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را وحروف تأسومر جرني أي كمتة الحروف المقطعة في أوائل صور أي كمتة هوين وعلماء قارن إدهان ولا فسر قارن إير هذا لا فسره نوجد بيس صورة ديني هذا أنك صبحني صورة الرعد أنك نسوا هذا كتاب هذا متكني كتاب كتابوي قرآن كله إشارة والنبي الله محمد وصي دجيه هذا كتاب يعني كان وكتاب ويان كتاب كاسو أنزلناه وأنت جني إليك أذق النبي الله محمد وأنكوسو دجني هذا كوسو دجني كتاب ويا أذان كوسو دجني وقرآن كاس ومارتي كتب إلهي كتب تو إلهي سو دجي لغوة النسخي أو أشرف كتب أنزله الله لهداية البشر كتب كان كتابها مثل وشرف تبدا إن الله ودفك كهنونيو كتب ترى وجودا بيا لغونا ختمي كتاب كاس أيان كوسو دجني بولي مرك جملة أنزلناه إليك كذا وصفة أو كتاب كاس أيان كسفينين كتاب كاس أنزلناه أن سو دجني إليك أديك أن كوسو دجني أذان كوسو دجني نبي الله محمد محان كوسو دجني لتخرج الناس بدك إن كسرتو من الظلمات مقدياش إن كسرتو إلى النور نور كيفتين كإن أدوسارته يعني حكمة كتاب كلوس ودجي وطاويا لتخرج الناس ذاتك إن أدكسارته نبي الله محمد من الظلمات مقدياش إن أدكسارته إلى النور إفتين كإن أدوسارته بإذن ربهم أي بأمر ربهم ربي قول أمر كيسنا أدكسارته مركا نبي الله محمد كتابك حلو قسو ودجيه تتك إنو كسار مقدقى كجرا لأن مركي لسوء ديري تتكو مشركين أي أهايين وثنيين بي تتكو أبضنايين إلهي غير كبير عابدي جرين وكذلك تتك أهل الكتاب كاها وحيكو عبادي سنين كتب محرفه ولا بدلي ولا دوري أي كو عبادي سنين سلاس درتين إنو جهلي إيا شركي كسار أو أسار توحيدك إيمانك إنو قارسيو أي الله بصوا دريوية إلى صراط العزيز الحميد يعني بإذن ربه من أتكسارته إلى صراط العزيز اللي عزيز كأها وأمر كيس أو غالب كأها يعني ودميس إن أدتك أسارته اللي الحميد أي المحمود كل أمانيها في ذاته وصفاته وأفعاله لغة أمانيها ويا ذات ليس محمود ومثل ما حضيئها الله خاص يعني وذلك إن أدتك أسارته أود قارسيسه أيان كتابك كوكسو دجنوية حكمة الله سبحانه وتعالى وقرآن كان كوكسو دجيه صوته أسو دجيه ونوع دي ذاتك إن لقصاره من ظلمات الكفر والشرك والجهل والضلال وحق كوكسو جيهين وكفر جيه شرك جاه جهل جيه بالد إن لقى ساره لا نساره إلى نور الإيمان والتوحيد والعلم والهدى إن هنونك يمارت علمك يتوحيدك إيمانك لا ساره أي يمارت إلهي أسود جيه كتب يعني كتابك النبي الله محمد أسود جيه قرآنك حكمة أسود ربك أسود جيه ما لبدا أن إلهي سبحانه وتعالى ونهو الشهداء يعني في سورة الحديد ونركض إن شاء الله تعالى الله أرني هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور يعني صاص رب ليه سبحانه وتعالى الله هو الله كتابك سودجي آيات بينات أبو سودجي محو سودجي ليخرجكم من الظلمات إلى النور كتابك أبو حلو سودجي وإن مقدقة ذاتك لقى ساره نورك الله ساره وياك في سورة البقرة كسو مرني الله أرمي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله تتك مؤمنين تولقوا ذيوه والله مقدياش كسارعه افتينك إيا نورك أساروه والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات كفارتنا مواقيت بي عابدان إلهي ما عابدان مرك أولياء ذولي أي عابدين نور كي إفتين كي بي كساران مرك أسي مقدقي جهلك كعليان ويا أولياء الكفر ذا أيقون السلاسي يلان ويا كلك حكمة إلهي قرآن كوسو الدجيي وتاس أو ربي سبحانه وتعالى أو نوشيقي ذاتك إن لهنوني أو حق لتسا أي ربي الرسول شاوسو الدجيوي كتاب هذا مثل كتاب كتابوي كتاب أنزلناه أنا سود الجن إليك أذى أقول سود الجن نبي الله محمد محاكم أقول سود الجن لتخرج الناس ذاتك إن أتكسرتو من الظلمات مبدياش يكون جيران إن أتكسرتو إلى النور إفتين كان عدو سارتوي بإذن ربهم رب يقول إذن كين أكسر بأمر ربهم اللوجين رب يقول أمرك محايا لإلهي ما قفك هنونياء عدوا هداية الله ما أقول وحكوا هنونياء على أيدي رسوله صلوات الله وسلامه عليه رسوله سقعنته دبوا ربكوا هنونياء ويان الله سبحانه وتعالى سداس أي أمارة ليه مرك إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط يعني وحن كبد لنينا إلى النور إذا ما كبد لنينا بالتكرار العامل عاملك أو إلى ذا أهان ولا سوء العلي ويان إلى النور بات أصاريسا بإذن ربهم أتكساري إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط العزيز اللي عزيز كأهاي وغالب كأها وقاهر كأهاي أدوم بيس خصبي شيء والبكل اللي خصب كلها الله يعني ودبي سيما تصاريسا اللي الحميد أي المحمود في أمره ونهيه وفي ذاته وصفاته وأفعاله اللي لما هذيه مثل ما هذيه أمر كيسا وحو فرا يلغو مهديو وحو ريب يلغو مهدينيو يعني مارت ذات ديس كو مهدسن صفات كيسا كو مهدسن الله هاس ودذي سبت أسار وودد يعني إلى طريق موصل إلى الله وإلى دار كرامتي وودد الله كو قارسين يسو فرده يسنا كو قارسين يسو يجنة كو قارسين يسو الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب أليم الله جمهور القراء حي أخريان الله بي أخريان والله صدقه الله ذا مرك الله صدقه يعني عطف بيانا قد قينا بحكم بيانين أن العزيز الحميد ذا أنا عطف بيانا قد قينا إلى صراط العزيز الحميد أياد ما رتدتك قد أصاريسا الله الله ساسا لنا عزيزك يا حميدك العزيز الحميد والله الله الله أه الذي أله له إسكالها وسقنا ذي ما في السماوات وما في الأرض سمضها إي أرض ذا لحظه ذوح كسقن أله إسكالها ومعبود كوذي أها الله أسوي الله عزيزك وحميدك لشيقي ويا نافع ابن عامر لبدو ذا سأقرأ ذا كم ذي وحي أخريان الله بيدها ويقذان الله الله الذي له ما في السماوات وما في الارض مركين لغدو وحن كدغينا وا يعني مارته خبر او مبتديسي محذوف يا هي ويان هو الله الله الله الذي الله له اسكلها او اسغناده ما في السماوات وما في الارض سماوات في ارض دخدود وحا كسغن الله اسكلها او مالكودي اها معبودكودي اها ويان وويل هلاك للكافرين قال ذي بأسق ناري من عذاب عذاب حقي بأسق ناري عذاب كأو شديد من درنة وآدو أذك أي حديث أسق ناري ويا وويل للكافرين من عذاب أليم يعني ذاتك الله طريقي سي توسنا أورده سجار سيني جنبي سجار سيني ككفري رسوشي سي وضري حق الديني وحيليهين عذاب شديد أي إلهي أبتس كليهين ما لنت قيامها أولي الله الله عزيز كاس وحميد كي الذي أله له ما في السماوات وما في الأرض سماوات كان أرضا يوحد نحن ذكس غنبا اسكالها وملك كاس يعني ما رتكس فوبي اسكالها ويا وويل هلاك للكافرين قال ذي أي أسقنا ذي من عذاب عذاب بحقي بوغسقنا ذي عذاب شديد من درنة أي ربي أكتس كليه الويل وحال الهلاء الهلاك والدمار الإلهي هلاك أي هلاك ثمان أي اللوجي ذاوية مرك هلاك بإلهي أكتس كليه عذاب شديده عيد ما رجتي وقت كيسن كرتاه أيسن جرين سفدي سي أمر كيسنا أن لأغان كرين وعذاب يوم القيامة ما لنت قيامها عذاب كيذب إليه وليه الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد الذين ذات اسم الآن موصول إنان مارتي وخبر متديس قواني هاي أن كبقنا أما إنان اسكم متديس أولئك لا خبرك كبقنا لبضبوا أنه بنان تايويا الذين هم بكى مشركين تأي كفار تأ وعذابك أسق ناري الذين كويوي يستحبون أي يختارون ويؤثرون دورنا يوم الحياة الدنيا أدون كنلشيسي دورنا يوم على الآخرة آخرة كدورنا يوم وددك أسويا ددك إلهي أوير وويل للكافرين من عذاب شديد وددك أدون كدورته آخرة كدورته ويصدون الريب يوم علينا يوم منعنا يوم ددك الناس ويا ذاتك ذي الريبية عن سبيل الله الله وذذي سكر ريبية وإلهي وذذي سي كهر تاغن إني ذاتك حق قاتا ويبغونها لدون أيو وطلب أيو يعني وذذي لدون أيو عوجا قلوع لدون أيو وإني وذذي قلوعة دون أيو حق إنه وعظه ذاتك دون أيو أولئك ذاتكاس سفوينك حنحن كاله وأدونكي دورتي وآخرك دورتي ذاتك حق كهر استاغو وذات إلهي قالوا على الدون إياه في ضلال بادي دحلت كوكو السجنوي بادي دعو بعيد متفقه أي دحلت كوكو السجنيه مركا الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة وحوية ذاتك كفارته وحق كل يحذي وصافت إليهين يتلمامها إليهين أي ربي أمارت أنه شيئا مركا وحو نوشي يصدح سفو كو إني أدونك دورتين وآخرك دورتين اختيار كاس وحلو جيدا يعني أدونك أي خور مريان وآخرنا كهور مرشان آخرنا ويحا المامين وفرهيك قادم تاس ألو جيدا مركا سفة سوا سفة كوبادوي تنلباد وحوي تتك أي حق كهور استاغاني كمن عيان مدى صدحات وحويان حقي بذاتك كعيرينيا صفات كاس او اذن او صفات حنحنة اي اليهين ولذلك الهي وحكو ختمي اني باري اتفض اني اليه اي معرفة احلى لكسوغيين الذين هم كواسي الذين كويوي يستحبون دورنا ايوه الحياة الدنيا الدون كنلشيسة على الآخرة آخرك دورنا يعني هم يقولوا أدونك ليوي آخرا حسابتكم الدرسا ويبقى المامين وما عمل فشان يعني إلى إن آخر جيت حسابتكم أيضا درسا إن الله لكل مدونا إن عقاب مارت إيه جنة إيه ثواب إيه جيران حسابتكم أيضا درسا هم يقولوا أدونك ليوي سأسألوا جيرا يستحبون دورنا الحياة الدنيا أدونك نرشيس دورنا على الآخرة آخرة كذلك دورنا ويصدون الريبيو ومنعينيو الناس ذاتك الريبيو عن سبيل الله الله الذي سكر ريبي الصد عن سبيله وحلو جيدا وصرف الناس عنه ومنعهم منه إنا ذاتك كجيديان ويؤدي ذا الحق إنا قاتا أما أود إليهن أودي ذا أما تقال إليهن ذاتك وظهر استاقين حق إنا قاتا أما هو إمارتي يعني أي عقوش لكسبلين هو إمارتي هو من عيانه دفك بحق كور تاقيهين ويا وأوديدان وطل إلهي أيديدين وإلهي أكوشي عن سبيل الله وسبيل الله ورب كوشي علينا سبيل كاسبح الوجه ذا ودينه الذي شرعه لعباده الله دينتي أو أدومري سأجري أو حقي توحيدك أي الوجه ذا تاسك اللي حنيا ويبغونها دون أيو يعني وضذي لدوني يبغونها وضذي لدوني عوجا قلوع لدوني أما ويكت الماما ينبال إلى هذا يصفونها بالانحراف ويدع ذا لأن دت ما أنت الزمن مارتا الزمن كأنه كالآل أموقتا إن مارتي حق أي دتك وقت كانوا كليته لقلت الماما إنه باطل سنة دي inay tahay bid'a haddu qofku qabsado tu sunnada ku dhagaahi mubtadi inuu yahay loo maarto dadka loo muujinayo zaman waxaan ku jirnaa oo arkaysan macruufki munkar laga dhigay marka saas oo kale yaani way yabghuunaha iwaja waxay ku sifeynayaan dariiqii saxda ahaa ay qalooc ku tilmaamayaan oo leeyihiin waa dariiq khaldan si ay dadka uga leexiyaan oo uga cararaan darteeda doonayaan markaasay yaani maaragtay waxay ka dhigaan baatilkii bay xaq ka dhigaan munkarkii bay macruuf ka dhigaan bidcadii bay sunna ka dhigaan saasoo kale bay sameeyaan weeyaan marka way yabquunaha ciwaja ulaa'ika dadkaasi fii dalaalin baadi dhexdeed kuwa ku sugan wey baadida oo baciidi mid fog ah ayay dhexdeeda ku sugan yihiin dadka sifaadkaas xunxunka iska leh dariiqi xaqaana ayaguna waa ka dhumeen ummadiina way dhumiyeen rusushii iyo allahna way ka hor yimaadeen oo way khilaafeen marka yaa dalaalka ka fog waake fa ayu dalaalin abcad min hada dalaalka ka fog waake qof ilaahay la diriray oo mukhaalafa ku sameeyey rasuulkiisii khilaafay yacni asaga dhumay oo xaqii ka dhumay ummad dhumiyey baadi aad u fog buu dhexdeeda ku sugan yahay weeyaan qofkaas weyn وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما أرسلنا ما أنذر من رسول الرسول ما أنذر إلا هدان الدرن بلسان قومه يعني دتكي سلقدو أسقو كسقا أيان الدرنا يعني أسقو لقدو بلسان قومه كسقا أيان الدرنا ويا محان أسوى درنا على لسان قومي على لغة قومي أن أسوى درنا ليبين رسولك إنو عديو لهم ذاتك إنو عديو وحي أي أبهنا يانو من أمور دينهم إنو عديو أيان أسوى درناوية مركو رسولك إيمادو أو ذاتك حق إباطلك أوكلا عديو وحي أبهنا يان أدوني آخرا وشيغا فيضل الله الله بابيايا من يشاء وحدك دونو بابيايا ويهدي وحلون يا الله من يشاء واحد كودورنا وحنون ياويا وهو الله العزيز اللي أمر كيسا وغالب يهيوي وعدك غالب نقوم كرتائين انجري الحكيم حكم له شيء كستو جدينيو يعني مالو شيء والبباس نكوها بوني هاي لقو والله حكمه له ويا هل كان الله سبحانه وتعالى وحنو وشيقي يعني رسول كستو ربي أو صادره دد كيسا لا صادره وقتك أو لنو ليهي لقدر إن لغو صوتر سيدة النبي الله محمد وكالو خاتم الأنبياء والمرسلين ما دام داد أسجن أو عربها يعني داد عربنا أو لن أولا لغة عربية بو إلهي كسو دجيي قرآن كي أو إلهي لا صوتر أو أسو ديبي لقدر أيوها سيمرك دادك أو فهمان سيد دادك أو فهمان أو أي أقرتان حقا لغو يريو يعني با لغو صوتر رسول كان مركز القداس وقع عديا وحي أباه ماهي يندتكاسي أيه عديا ويا مركز وحي كمتا أرنتان الله سبحانه وتعالى لطف جيسا نحريس ديسا خلق جيسا أرق نحريستو أيه كمتا هاي رسول كستا دك الله صادري لقدو دينا وقو صادره لقدو دينا وقو صادره سي مركز أيه أقاداني أفهمان وحي إلهي الله صادري أفهمان ويا أيضا مركز وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لقم فهم أيه نبي الله محمد دعوذي سعيني خاص كو أهي تذكر لقد عربي كلي كهر لي إلا موقتي وحد عكر تضغيني كفهمان إيرادان ده بلسان قومه باليريو دعوذي سمرك عرب بيكو قونيته تذكر عجامك أهاي أن لقد عربي كهر لي دعوذي سشقكو ملك إن مارت هذا الكالي إيرادو لقم فهم أيه سألتان لو فهميني الله قرآن كبوحونا وشهده دعوة النبي الله محمد إنا يتهي دعوة عامة جني إنسي إنا كل من يسو إلى قيام الساعة دعوة جريس إنا يتهي أجناس تأيي ذاتك إسخلاف سنه لقاتك كالتك سنة إنا سأقول الله صلى الله دعوة ديسي يعني إنا أجيبان أي خسر تهي أيو رب سبحانه وتعالى قرآن كأي ضبطنا وشهده في سورة الأعراف وانصومرني الله أرني قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا حكو ترى هذا دلو أنك وحانا رسولك إلهي أو إيسو كيندري دمانتين دب إذن أي ربنا أوصو در النبي الله محمد وحنارك الضوء في سورة الفرقان الله أرنيه تبارك الذي نزل الفرقان على عبدي ليكون للعالمين نذيرا تتك أودن إنه أدقه أي إلهي أوسه الدري سبحانه وتعالى. بل نبي الله محمد بأرنجل صلوات الله وسلامه عليه أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي شمع الرموت أون أمضي أنبياء يقول الرسول السينين أي الإسيي وحكمدها. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام يعني وحويره نبي كستا وحلو سودري جري دتك سقونيها لو سودري جري لكن أنا لو حلقي سودري دتك أو إذل أي لقي سودري ويا مركا نبي الله محمد مركا دتك أو نبع الله سودري لكن لقدس عربي قاب القرآن كي لا يكون سودجي ما دام قوم كي لقصوا نحضر يعني دت عربة أي أهايين أصنع عربها أي لو سودجي الله هو أولي سبحانه وتعالى إنه النبي الله محمد لقوين كعالم كالله ذهب الله تنين ونبره وقرآن وقسوة دجيواء وذي لكن هذه لقد والباب اللي يرانها لقسوة دجيو قالوا والباب لقد يرانها الله وشيقه وحد على حيد دين تان واحد كا كتاب كقرآن كأو كالقية إلا اسكو خلافه وقالوا والباب سير ربطيه هوليه لأوفا سيرته أي إيمان لهي سيسا مركا أدعين وحوايه قرآن كاس أو لغة عربية وربي كسوة دجيي ومدى كلاء اللقد آنان كهد لنا ترجمة أيا كفلا وهذه لو ترجمه القرآن كي لو ترجمه معنيه أي أركان تقوم عليه بالحجة حجة داسوه كقوم إيسا كمانا بحين إيسا لقد عربي كمانا قانو ومانا آنان دلنين كبحين ميسويا مركع علماء سلاس أي وجوابا يعني ما رتي ويسوق بوريا مفسرينتو معناها سيشيغن هذه قف أو يراهدو ayadani soo ku tusin maysa nabi ilaahay muhammad arab kali in loo soo saaray waxaad aranaysa maya maxay yeelay sunnada ilaahayga waxay ku dooreysatay inuu ilaahay umad doorto umad buu ilaahay dooranayo umadii dhan hal umad baa laga dooranayo si umadaas ay umadii kale u hanuuniso ayaa loo doortaa reer bani israa'iil la doortay umadii waaga joogay inay hanuuniyaan baa loo doortay arabti baa la doortay waxa loo doortay in umadaha kale ay hanuuniyaan sida ayaga dhaxdoodada hal rasuul looga doorto si umadaas ugu hanuuniyo oo xaq u gaarsiiyo markaasna afraadii rasuulkaas dhixdiisa yaani maarta dhixdooda laga soo diray rasuulka dhixdooda laga soo diray inay marka dacwadii u qumaan oo dadkii xaq ay gaarsiiyaan u tarjumaan tarjumadaas ayaa marka waxay noqonaysa iqaamatu hujjati alayhim dadkii kala oo saair yaani carabta kasoo haray saair umam أي مارك ترجمة داس أي قفلا إقامة الحجة عليهم وقفلا ويا سلاسي مركع علماء ذو جوابا وما أرسلنا ما أنذر من رسول الرسول ما أنذر إلا هدان درنو يعني بلسان قومي حال كوني ملتبسا مد وطأو كليها أويهي بلسان قومه أي بلغة قومه اللسان واللغة والوجهة تدكيس اللغة ذوذي أصدقو وطأيا لصو درنا محان أغسو درنا رسول كاس مقدد تدكيس أغسو درنا ليبين لهم إنو أعدايو تدكي إنو أعدايو يعني ما يحتاجون إليه من الشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى يعني شرائع ذا إلهي أوجدي إنو رسول كاس أعدايو أو تدكي أبهيهين حلاشو ذي حرامتو ذي عقيدتو ذي توحيدكو ذي أدوني آخر سيئنوران لهايين آخر سيئنوران لهايين آخر سيئنوران لهايين وحاسو ذن أيو برياوي فيضل الله الله بادي يا مركا إلا حق مركا لعديدتك الله أم بين قرية قل هداية قادته بتوفيق الله قادته الله هو فجنتي سحق قادته يقول ذي ذو ربه كمن عيي وحق آنان كادن لبدا سئوك ربحان فيضل الله الله بادي يا من يشاء عدو دونه أيو بادي يا وذلك حقا لغهر اسكاقه لو ديدي ويا ويهدي إلهي ووحنونيا من يشاء قفكو دونه يعني أيو هداية ريس أو دونه أيو رب مركز ووحنونيا ويا وانا قورما لكن وبعد البيان وإقامة الحجة عليهم مركي حق الله عدايو وحجة لغهر قد بذيب أي لبدا سكر بحيانو مذن حقيب قادم مذن وديدي يا وكهر إمانا يا ويا وهو إله الله سبحانه وتعالى العزيز الذي أمر كسو غالب يهوي الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وحضون الله أي هذا عده رستاي كرتئين الجري الحكيم الله حكمة له يعني وحو حكمة كليها في أفعاله أي حكمة كلية يعني وفي أسمائه وصفاته وأمره ونهي حكيم إلهي كلية حكمة إلهي وحبك كمدة إن أوصن بارضة يحنونك أوصن سين إلا قفك أهلك وأهموه قفك بارضة متجستان الله بارضة قفك هنون متجستان الله هنونية حكمة إلهي بكمدة أهوية. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله هل كان يعني ما رأيتي قصة النبي الله موسى أيان أركينا إلى آيدا سديدات أن كجارنو أيان لغو الرمياوية ولقد أرسلنا وانو درني وإنان درني بعضبع موسى النبي الله موسى بآياتنا معجزوين كيني بألا درني آيات كيني ومعجزات كاها أيان الله صوت درني وسقال كي آيضوض إلهي أوسيه سبحانه وتعالى نبي الله موسى وأوشي إقعانتي أوه الرئيان محان آياتك أوسيني أن أخرج قومك يعني وان درني أنه أرانينه يعني مارت أن لا نهي أن أخرج قومك أي أخرج قومك ضدك هذا كسار نبي الله موسى من الظلمات مقدياش كسار إلى النور إفتينك أسار نور كحجيس أسار افتينك يعني مارتي كوهنون يتصي ويا وذكرهم واني وحصوصي بأيام الله الله ما المهيسة أو وقايع دي لو جيدو أما مارت النعموين كي لو جيدو حصوصي بالي لي إن في ذلك المذكوري متك الله صوشي يقيو أيامك أيامها إلهي ما المها إلهي الله حصوصتا لآيات عبروين باكسوغا لكل صبار متصبر بدن كله أو شكور هدنا شكر بدن كله باكسوغنا تيويا آيات عبروين باكسوغنا تيويا نبي الله موسى الله وحول صدري يعني مارتي سغالك آياتو دعوسيي أي الله صدري ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات الله ساسوليه سغال آياتو دعوات عبو إلهي سوسيي والنبي من نبي ستصين أيه وحا أشيغي إنه الرسول إلهي يهينا أقر يعضين أيه أيه حد ألا كلي مدوين مركا مركاسا وحا الأمر مركي اللي ديري إنه داد كيسا مقدقة إيكو جيران جهلقة إيكو جيران شركة إيكو جيران إنه كسارو ويفتينك نور الإيمان يعني أوسارو أيه الأمر يبوين ولقد أرسلنا واندرني موسى نبي الله موسى إلى يعني بآياتنا آياته نبان لدرني معجزات كي تسيني نبي نمذي سبالو جينا أن أخرج قومك قائلين أنه أراني نبان درني أن أخرج قومك أنتني واتي مفسرة أي ضحان أن المفسرة لإله لا محايل لأن الإرسال فيه معنى القول دون حروفه يعني وحو إرسالك وحو قبا معنى القول هذا المعنى يسو قبا قفك للدراهي وعبو شيغي يا مارت وقفل الدري معنى القول هو تا لكن حروفتي وقافتي ووقي لامكي ما هو التوية مالك أنت سوى مفسرة لإله أن أخرج قومك أي أخرج قومك بدك هذا كسار من الظلمات مقدياش كسار يعني خيرك أغير مالك مقدقة يكون جيران إيه جهل بيبالي يكون جيران هكبحان نورك إيمانك حق آذاني أغير بالي ربنا إسرائيل ويان وذكرهم حصوصي بأيام الله الله ما المهيس حصوصي أيام وحالي إلى هذا لو معنى بوالو فسرا وحالي إلى هذا سيدة مقاتلك لو كفسر الوقايع اللي إلى الأيام الوقايع اللي إلى يعني مركة حلاق واختياض أو دعائي وما ذيه لباب شيء وحالة مدكابة اللي إلى وعربت واستعماشا يعني وحالي إلى هذا ذات هذا فلان وحاوي هبل لك لهذا عالم بأيام العرب هذاتنا وحؤاد يقالنا حروبتي إذا قال الذي عرفت إذا قال لهم يجرين بؤاد يقالنا تاريخ لذيبه قرن ياويا وعالم بأيام العرب بالإله مركا أيام توحى لوجه إذا وقايع الله سبحانه وتعالى ومريه وقت هلاقي جري يعني ما أردت قوم النوح كصوب الله قوم عاد كحجي قوم صالح كحجي إلى صوت إلى قوم فرعون لقصوا قارد انت تاسبوا لهلاقي وما ذهس وقت يدي الهلاقي أي اللوجي ذا معناها وحوي سنة سوشيقني مقاتل أي كفصير يويا يعني بأيام الله وحا حصوص السا بوقائع الأمم المكذبة السالفة ummadihii rususha beeniyay horeeyay halaagoodii maalmihii la halaagayay xusuusi ayagana ha gartaan si marka ay uga joogsadaan kufriga iyo shirka iyo dalaalka ay ku jiraan ay kaga istaagaan taa xusuusi wey ama macnaha Qatada iyo maaragtay mujaahid ay ku fasirayaan alayaam waxaa loo jeedaa annicam nicmooyinka loo jeedaa wey wadakirhum xusuusi biayaami illaahi allah nicmooyinkiisii uu reer bani israa'iil u galay nabi muuse xusuusi nicmooyinkii xusuusi baa la leeyahay nicmada ilaahay uu reer bani israa'iil u galay wax la tirin kara maaha waxaa laga soo saaray fircoon adoonsanayay adoonsigiisii baa laga maartay ilaahay uu ka soo saaray dulmiga uu ku hayay baa rabbi ka soo saaray yacni maaragtay cadowgoodii buu ilaahay halaagayo fircoon ay arkayeen baddaasaa loo dhambalay markaasi inta mareen fircoonna la halaagay iyagina ay ka baxeen weeyaan waxay u jeedaa markay tiiha ku jireen yacni ilaahay qoraxdaas daruur buu ku hareeyey cunno khaasa la siin jiro almanu wasalwa la yidhaahdo waqayru dalika min annicam nicmooyin aada u tiro badan uu ilaahay siiyey oo hadda aan la tirin karin weeyaan kolka wadakirhum xusuusi reer bani israa'iil biayaami illaahi allah nicmooyinkiisii oo ayaga uu galay kaana xusuusi si ay uga shukriyaan nicmadii ilaahay ina fii dalika almadkuuri kaa la soo sheegay yacni atadkiiru biayaami illaahi ah maalmahaas waqaayica ama ku fasir ama nicmooyin ku fasire xusuusashada la xusuustaa la aayaatin cibrooyin baa ku sugan cibro dala yacni maaragtay wax lagu cibro qaataa ku sugan aayaad tusinayo allah subxaanahu wa tacaala yacni inuu yahay alla waaxida keligii oo koonkan maarku macbuudka ka inuu yahay qudradiisu ay kaamil tahay aayaad tusinayo ayaa ku sugan laakiin yay ugu sugan tahay ma dadko dhanba maya likulli sabaari mid sabir badan kulligii oo kahiiru sabri ah sabaar waa facaala la yidhaahdaa wa min amtilati lmubaalaq shakuur sidoo kale min amtilati lmubaalaqi kamid tahay facuula la yidhaahdaa amtilati lmubaalaqi kamid yihi likulli sabaarin ay likulli kahiiri sabri mid kasta oo sabirkiisa uu badan yahay sabaarin fi daraa'a dhibka ku sabrid badan weliba haddana shakuurin shukrin badan oo fi saraa'i marka barwaaqada iyo nicmada u haystana ilaahay si ka shukrin badan ayuu maaragtay ugu sugnaatay yacni aayaadka iyo cibarka dadkaas way dadka wax ku qaadanaya weeyaan waid qaala muusa liqowmihi idkuruu nicmat allaahi calaykum id anjaakum min aali fircawn yasuumuunakum suua alcadaab nabiyullaahi muusa amarkii ilaahay uu yidhi yacni maaragtay wadakirhum biayaami illaah ilaahay nicmooyinkiisa xusuusi uu yidhi wuu qaatay yacni warkaa wuu fuliyey waa la yimi tiiba marka rabbi nooga sheegi wa id wadkur ka sheekee nabi maxamedow id waqti ka sheekee qaala muusa nabiyullaahi muusa uu yidhi liqowmihi dadkiisii uu ku yidhi oo reer bani israa'iila udkuruu xusuusta reer bani israa'iilow nicmat allaahi allah nicmayntiisii calaykum idinka uu idiin nicmeeyey xusuusta haddaa reer bani israa'iil tii id waqti uu idiin nicmeeyey anjaakum ow idin badbaadiyey min aali fircawn fircawn aalkiisa uu idinka badbaadiyey yasuumuunakum yacni fircawn iyo aalkiisu ay ahaayeen kuwa idin dhadhansiiye ay ahaayeen yasuumuunakum kuwa idin dhadhansiinaya ay ahaayeen suu alcadaabi cadaabka kiisa xun ay idin dhadhansiinayeen wayudabbixuuna kuwa gowracaya ay ahaayeen abnaa'akum inamadiinni oo wiilashiinniya ay gowracayeen wayastaxyuuna kuwa ka tegaya ay ahaayeen oo aanan dilaynin nisaa'akum hablihiinni oo dumarkiiyana aynan dilaynin yacni nicmadaasi bal xusuustaba ilaahay leeyahay markuu idinka badbaadiyey weeyaan wa fii daalikum nicmadaas oo rabbi subxaanahu wa tacaala idiin galay dhexdeeda balaa'un ay nicmatun nicmo ayaa ahaatay wey nicmo ayaa ku sugan nicmada oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaatay nicmadaasoo cadiimun mid weyn ah ayaa dhexdeeda ku sugan weya nabiyullaahi muusa markiiba amarkii ilaahay uu siiyey oo maaragtay wadakirhum biayaami illaahi la yidhi ayuu markiiba fuliyey waa kan odhanay udkuruu nicmat allaahi calaykum hadalkaas ayuu ku yidhi yacni maaragtay waa uu xusuusiyey dadkii wuuna ku waaniyey nicmadii ilaahay buu tusay marka hadalkaasuu ku yidhi wuxuu tusoo xusuusiyey reer bani israa'iil fircawn dhibkii uu ku hayay inuu rabbi ka badbaadiyey dhibaatadu ku hayay adoonsigii oo cadaabkii ah wiilashooda la gowraco gabdhaha oo khadab iyo shaqaala laga dhigtaahay oo la gowracin arimahaas waa nicmo ilaahay markuu fircoon ka badbaadiyay weeyaan taas buu markuu xusuusiyay weeyaan وإذ وقت كشك النبي الله محمد قال موسى النبي الله موسى أويري لقومي بدكي سأكويري اذكروا حصوصتا نعمة الله إلهي النعمة ديسا عليكم بذنك وذين نعميي حصوصتا أو حصا يعني وحوى يقلدينا كحصوصتا لسانك نعرفكي ننا كحصا أو كشيغا ساسا اللوجي داوية نعمة الله قال محيطها نعمة دي بالله فسر إذ أنجاكم من آل فرعون إذ وقت نعمة حصوصتا أو حصا أنجاكم أو إذن بدبادي الله من آل فرعون فرعون آل كيسي أو إذن كبدبادي فرعون إذن كيسي أو إذن كبدبادي يصومونكم أيقو أقوى إذن يعني بدنسين أي أخايين سوء العذاب عذاب كيسي هم إذن بدنسين مركا الصوم أصل أحان حق اللغة وحال غير هذا الذهاب في طلب الشيء يعني الشيء الرابين تيسر شيء, شيء بدونيسا يعني دونيس بأدونيس مركا قد تكتود آدو أي اللي يريح ذا صومك أصل أحان سدا سألوجي مركا يعني معاني متقارب يسكون دو بمفسرين تكفسرا معاني هذا أن شيقني أو لبنسين تا يذيقونكم ويراد وإن لبنسين يا ويراد وحيكلوا يرهدان يبغونكم نويراد يصومونكم أي إذن لدونيا سوء العذاب ويبغونكم أوكرا لغفسروا وحي كلوا يرهدان يكلفونكم سوء العذاب سوء يعني مارت يصومونكم تا أي إذن كلفين عذاب كيسحون إذن كلفين مركا سوء العذاب وحلو جيدا واستعبادهم واستعمالهم في الأعمال الشاقة الدرنسي للأدرنسني إيه شقوين كأدك أولوك كلفين سن أولي كريمين أي اللو جيدا بأورانا يويا مركا يصومونكم سوء العذاب ويذبحون يعني مركا سوء العذاب كتاسب كفسرني لكن القرآن كما يلبنا في سورة مارك عرافه كرأيه ووضوا الله قريبا يذبحون أبناءكم لنا هذه ووضوا الله قريبا يذبحون أبناءكم تفسيره وحيقول نقونيسا يصومونكم سوء العذاب ذي تفسيره نقونيسا لكن هذا هو مستقل وايو ويذبحون أبناءكم عذاب قريبا كدقينا وعذابه وينشيو لقور عقب بهنا لدايو وشقال الله قبلها يعني ما رتساسه وقوته لقلي إنه دبر قآن باب آن بوقوته لقلي تاسويا ويذبحون أي قور عيين أبناءكم وينشينا إنا مدينة أي قور عيين ويستحيون أي كتقيين الاستحياء هلك وحلوج هذا معنى التركب الإلهة أي كتقيين أي نندل أي نبالوج هذا يعني لا يقتلون مدليان ويكتقين ويا ويستحيون أي كتقيين نساءكم هوينكي من اي كتقيانو حبله اينا دلينين او سيدا رقا يو دلان اينا او دلين محايا لي فرعون حسمين جير رب الاسرائيل عرقي لشا او وين هدو النقضو خرار مركو حسم مركو لشا او المها يركا اياه ورا لغي قور عجري ولذلك وادوكتين قصة النبي الله موسى ان بدن انصامر مي هو يلي اينا لبقي سدرتي سنك المها لقور عي ويلش رب الاسرائيل لقور عي ودش النبي الله موسى اي صندوق التكور ردي أي مارت وبيجي نيل أي كتور تيوية يعني سي ما هسأل له قورعين إلهنا حكمة بوكالها إلهي واتقو قرتينه بقوري فرعو لبتيس وكسو بربارو وكو كرابة مركضا إلهي وقرسيوية وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم كين ناس ووامحي يعني وحال إشارة يالله معنا بوالو عليا نعمة ذاس بدبادين تإلهي أو إذن بدبادي ونعمة وحصوصة الإذن ليا وفي ذلكم يعني بدبادين تا رب فرعون اي عذاب تيسو اذن كبدبادين نحذي سوحا كسوغا بلاء اي نعمة عظيمة نعمة ايا كسوغا نعمة من ربكم حق ربك نكاهاتي نعمة سو عظيمة مدوينة ايا كسوغا يعني ان الهي عدو قادو كبدبادين ونعمة وينو مركا البلاء وحلوجه ده وبمعنى النعمة بلوجه ده وبمعنى النعمة وينو معنى كلنا علمات ويكوفة سرانو يعني بلها ان لو جيدو الابتلاء والاختبار امتحانك اللي افتيسين لو جيدو وفي ذلكم يعني قورة عاس ايو عذاب كاس امارة اللي اذين جيستو سوء العذاب كاه نحبي سوحا كسوغا بلاء امتحان با كسوغا في اختبار وابتلاء ايا كسوغا بلها سوء من ربكم حق ربكي نكاها امتحان كاسو عظيم من مدوينة وإن امتحان إنك لبين امتحان يويا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإذ تأذن ربكم ولهذلك نبي الله موسى أيا ولهذلك وتويا ولقومك سولها الله وإذ يعني حصوصتا وإذ وقت حصوصتا رب الإسرائيل هداته يعني حصوصتا بولية تأذن ربكم ربكين أو إذن أويسيي حتى رب الإسرائيل تهين حصوصتا يعني اذكروا نعمة الله إذا صريكوا عفنتا واذكروا نعمة الله إلهي نعمة ليس حصوصتا واذكروا حين تأذن ربكم ربكين مركوا إذن أويسيينا حصوصتا ساسو كلوه وإذ وقت حصوصتا تأذن ربكم ربكين أو إذن أغيسيي وإذن شغو إذن بري لئن شكرتم هدات شكرسان ونعمة النعموين كان إذن قال الرب إسرائيل وكشكرسان لأزيدنكم والذين كردني نعموين كان يقبل إذن زيادة إذن كردني ولئن كفرتم هدات قالوا ذان ونعموين كان إذن قال إذن كشكرين إن عذابي أنك عذاب كيغو لشديد مد ترنوي وآدو أذقوي وواما حي يعني النعمة ذا صلى لذلك قاضر لين بافيه أي عذابك النقون أيوه مركة تأذن يعني وحا لوجه ذا بمعنى أعلمه مركة إذن أغيسيي با لوجه ذا وو إذن أغيسيي يعني ساسا لوجه ذا مركة بحو رب أغيسيي حدي نعمة ذا رب أغلي تدك شكري أي نقضان إنه إلهي أكرديني حدي لكن نعمة ذا سيكون شكري وآيانا إنه النعمة ذي كقاضي عذاب كيسي شديد كأهاء وردنسين أيه رب سبحانه وتعالى أنه شيء قويا ولذلك حديث إمام أحمد في مسنده وكورنا أيه ابن ماجه في سننه وكورنا أيه شيخ ناصر الدين الألباني أو تحسيننا حسن كبير أيه نبي نوحي عليه الصلاة والسلام إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه أضانك يعني النعمة ذا بركة كشكر ويده إنه يعني إلهي رزق أو قصين لها أو هل لها إلا جاه وجنه الجود ديري معصي الله تمتسرتين أضانك نحضو معصي لي ماذا رزق إلهي أوصين لها بلقى حرمة بسبب هذه المعصية معصية ذا أو لي متسرتين ذبر الله من عناية مركو ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد أو نعمة ذا صلب الغصة مايو أو لقاق هذا أم بلوجي ذا وين مركا وإذ تأذن ربكم ربكين مركا أو إذن أغيسيي حصوص الرب الإسرائيل هداته محو إذن أغيسيي لئن شكرتم هدات شكرسان لأزيدنكم والذين كردين نعمة آتي ستين بأن نعمة لذلك قدرية ولئن كفرتم هدات قالوا ذا مركا لأزيدنكم تاني لئن شكرتم تان إنتا شرطي ذا إيا اللام تاس واللام القسم كئه جوابتوا ذي لبضب لأزيدنكم تاسي دعي ولئن كفرتم تانا إن عذابي لشديد كاسبا وحي دو ديسا يعني مارت اللبذي جوابات بي مارت أيضاً دو ديسا وليا ولئن كفرتم هداد قالوا ذان وإذن النعمة إلهي كشكرنين إن عذابي آنك عذاب كيغو لشديد من الدرن وي أؤاد وآذق ويا وذلك بسلبها عنهم يعني إن لقاق هذا والنعمة إبا لقاق هذا وعذابه أضو عاصمات يستهدي عاصمات لقاق هذا أذيك أمارتي مدحتي نمية ملك يستو لقاق هذا adiga oo maartay yaani nacma iyo barwaaqo iyo xoolo haystay oo lagu dhaafiyo waa cadaab weeyaan marka cadaabkaygu waa adag yahay buu rabbilay taasa loo jeeda weeyaan shukriga marka sidaan ognahay wax badan oo ka soo hadalnay waxa la yiraahdaa shukri waxa weey qofka markuu shukrinayo waa inuu qalbiga ka shukriyo waa inuu arabka ka shukriyo waa inuu ficilka ka shukriyo inta buu midka wax kulminaya la yiraahdaa يعني مركع علماء التعريفيان وحير هذا واعتراف القلب بنعم الله والثناء على الله بها وصرفها في مرضات الله تعالى يعني وحا لو جيدا قلبك او الهي نعمة او قوك لي هاتك اعترافت وتكقرت وتربي وغشو كرسو إن الله اد نعمة او كسية عرف كاس اتك غشو كرسو بالله كو امانتو شكرك الله تمادو إن اد نعمة ربك او كسية ربها إلهي إيماش ربي أورادك كي هاي كلي إنا دون إيش نعمة هذا وحو ربك وقل نعمية وح إلهي كراد إنا قرأي إنا تكسى ميسا إيا لقا دونه كفر إنا وحوي النعمة لغو كفر إياه كفر نعمتنا وعكس ذلك ويا وحوي عدم اعتراف القلب بنعم الله والثناء وعدم الثناء على الله بها وعدم صرفها في مرضات الله تعالى ساسا لوجه ذوير. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال موسى نبي الله موسى وحويري أو دكس لقومي وحكويري إن تكفروا هداد قالوا ذان ونعمذي إلهي أو إذين قالي إذن نكشو كرينينو أتكو كفرسان نعمذا أتكو كفرسان أنتم إذين كريبنا إسرائيل إيه ومن دد في الأرض بلك نحدي ساء هذا جميعا دمانتين حديئات رب النعموين كو إذين قالي أتكشو كرو ويدان أتكو كفرسان فإن الله الله لغني الله ديقتون وي حميد أي محمود أهو فعل كيسائي ذاكذي سبب وأمانا وي لا أمانا وي محمود الله محذية وي وعلى الله محذية وي. مركا نبي الله موسى وحوت سي مركا أولي أذكروا نعمة الله عليكم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذاب لشديد. مركا أرماها صدن حصوصيني شكرنت أي شكريان إنو سرب أو سنبهني و الله يسمح له ترين طاعد إليه ما دام إنه إلهي كده يقتنيا سده مع سده أي حد إليه ما دام به الله يسمح له يقول لي بينين تاسو ربا مركي إنه حسوسية ويا. وقال موسى نبي الله موسى وحكيري دت كيسي إن تكفروا حداد قالوا ذا ونعمة ربي أدنى الكشكرين أنتم إذن كي ومن في الأرض نلك دحدي سوى حكسوا ومارة مخلوقات جميعا دمانتين حداد ربنا إذن الكشكرين وأتكف الكفرسان فإن الله قال لغني الله ديغتون وي عن شكركم وكديغتون يا حميد أي محمود على الله أمانه وي في أفعاله وفي ذاته وصفاته وأسمائه أنت الإلهي على الله أمانه محموده لما هذه وي مركا يعني أرنتان قرآن كآية ظفر بذنب الإلهي كجهد الله وحكم إذا آية في سورة الزمر كجر توكله والله ليه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم الله ساسوليه يعني هذا إلهك كفرسان فإن الله غني عنكم وإذن كديقتوني ولا يرضى لعباده الكفر. قال لماذا نعمد له كفرين إلهي أدومني سراده وقماء هولي وإن تشكروا يرضه لكم هذا إلهك كفرسان وإذن كراد النقنية لكن إلهي مروا الببوة غنيا وكديقتوني. حديث إمام مسلم في صحيحه كجر حديث أبي ذر رضي الله عنه وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل حديث القدس ونبي أننا الله وكورني يعني الله أرني سوء الدومدي سلح الله تسمى يسوء قد يقتوني وسنعبعنين يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. يعني وحولي أدو ماذا يدو كيني هرى يمتك الدنب كويني هرى كويني الدنب إنسكين يجنكين مركي لسكو دارا حدي كولكين قفك إذن كبوت تقوى بذن قلبك يسأل الله أبو عرصد بذيحي أو كلاآد وذن نقطان أو عد إلهي كعاسي سلوالي إلهي سبحانه وتعالى من كذي سوحة كوكور دين إيسان لما أركو عبادي نوحة إلهي أتريس لما أركوين حدي كل لغين كوين نيوهر كوين ندم جنبي يمي إنسي نالله اسكو دارا كان أبو فاجر سن أو ذاتك أوحن قلبي يسوك لقلوب تين أيوة لنقطه وحا إلهي ملك نساء كان نسقامين كرتان لما أركوه وحا إلهي قد بكرتان لما أركوه مركوا الله غني أهو أدوما ليس كده يقتونوا ويان. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ألم يأتكم ميونا إذين إيمان مركوا هذا كان وهذا المستأنفة كلام النبي الله موسى كمد معها وهذا المستأنف هذا الله بالله بنيه وخبر من الله تعالى لهذه الأمة ومدان أمة محمد أيه رب الله أضليا أصدقوا عبسك لنا أيه كنا عبسك لنا أيه ومليه كهر يعذاك كل دعيه كو عبسك لنا أيه رب ليه ألم يأتكم يورا إذين إيمان يعني دديه أمة محمد ألو جينا نبأ الذين كوي وركودي من قبلكم إذين كورتيناه ummadii idin ka horeeyay miyuuna akhbaartoodii idin soo gaarin wararkoodii qawmi nuuh qawmi nuuh yaani maartay aha ama qawmi nuuh warkoodii miyuuna idin soo gaarin laana hada ka bedelato waa ka bedelan kartaa ismiga mawsuul oo maartay alladiina daa ayan qawmi ka bedelayna ama maartu waxa ka dhigeyna bayaan laana waa say bi jireen ma saxa bedelan saxa bayaan bi bi jireen hada ka bedesho hadana bayaan waa ka dhigi kartaa weeyo qawmi nuuh qawmi nuuh warkoodii miyuuna idin soo gaarin wa aad qawmi aad warkoodii miyuusan idin soo gaarin wa thamud qawmi thamud warkoodii miyuusan idin soo gaarin waa maxay saa u dhaqmaysaan shirkiga la iimaaneysaan qof qisooyinkii ummadii hore ka warqabaahi oo og wixii ku dhacay sababihii loo halaagay arkayaan sababka loo halaagay uu ka leexanayo hadii uu aqal leeyahay laakiin idinka sababtii lagu halaagay baad wani ku socotaan way miyaana marka warkood idin soo gaaro waa idin sidee weeyaan walladiina kuwii miyuus markood idin soo gaaray min badihim qawm nuuh iyo qawm caad iyo qawm samuud gadaashooda ahaa gada ka dambeeyay kuwaasoo laa yaclamuhum uusan ogeynin garanaynin ila allah alla mooye cid kale aysan garanaynin taa miyaysan akhbaartoodii iyo wararkoodii idin soo gaarin weeyaan jaa'athum waxaa u timid allahba u sheegay jaa'athum ummadahaas yacni qawm nuux iyo qawm caad iyo qawm tamuud iyo ummadihii ka dambeeyey iyo kuwa ilaahay keliya uu garanayo waxaa u timid rusuluhum rusushoodii baa u timid bilbayinaati aayadihii cadcadaa bay ula yimaadeenii mucjizooyinkii markay ula yimaadeen faradduu aydiyahum faradduu way celiyeen aydiyahum gacmahoodii ayay fii afwaahihim yacni afafyaalkoodii ayay ku celiyeen oo fartooday qaniineen wey yacni maaragtay caro ay caraysan yihiin xanaaq iyo nacayb ay diintaa naceb yihiin ayay farahoodii la qaniineen taasaa loo jeeday wa qaaluu markaasay waxay yidhaahdeen innaa annagu kafarnaa waan gaalownay bimaa ursiltum wixii laydinla soo diray rusul yahay bihi shaygaba wixii laydinla soo diray baan ku kufrin oo ku gaalownay bay yidhahdeen wa innaa annaguna lafii shakin shaki dhexdii kuwa ku sugan baanahay mimaa kii xaggii baan shaki kaga sugannahay tadcuunanaa aad noogu yeeraysaan ilayhi xaggiisa shakigaasoo muriibin ay muuqicin fi riibati shaki kale ku dhex rido shaki shaki sii abuuro ayaan dhexdiisa kaga sugannahay waxaad noogu yeeraysaan oo cibaadatullaahi waxdahu ah marka aayaddan waa sidaan soo sheegnay waa takhwiif waay ummaddaas ayaa la cabsi gelinaya laguna cabsi gelinaya ummadihii hore waqaayicii wixii ku dhacay cadaaba ayaa lagu cabsi gelinay wey alam ya'tikum naba'u alladiina naba'u alladiina min qablikum annaba'u waxaa la yidhaahdaa yacni alkhabar baa loo jeedaa naba'a wa alkhabara la yidhaahdaa waxaa lagu jamciyaa alambaa ayaa lagu jamciyaa weyaan khabarkooduna yacni waxa weeye waa qabashadii iyo halaagii ilaahay uu halaagay ummadihii hore kaasaa loo jeedaa alam ya'tikum yawman idiin imaanin naba'u alladiina kuwii warkoodii min qablikum idinka hortiina aha wararkoodii miyuusan idiin imaanin allah wuu sheegay qasaskooda ambiyadaas iyo rusushaas iyo ummadahoodii qur-aanku noogu sheegay qisooyinkooda wax badan weeyaan qawmi nuuxin qawmi nuux ahaa yacni qawmi nuuxo nabiyullaahi nuux loo soo diray markay beeniyeen waa kii duufaanta lagu halaagay oo la baabi'iyey wa caadin qawmi caad ahaa qawmi caadna nabiyullaahi huud dadkii loo soo diray buu ahaa markii ay beeniyeenna waa kuwii ayagana dabaysha lagu baabi'iyey wa thamuuda wa qawmi thamuuda qawmi thamuudna waa kuwii nabiyullaahi saalix loo soo diray ayagana rajfada iyo saaciqada yacni maaragtay iyo qaylada lagu halaagay waa kuwaas weeyaan walladiina kuwii miyuusan warkoodii idiin imaanin min bacdihim gadaashooda ah oo ummadahaas ka dambeeyey kuwaasoo laa yaclamuhum uusan garanaynin ila allahu allah mooye axad kale uusan garanaynin marka laa yaclamuhum ila allah yacni waxa weeye ummadaha faradoodii tirada intay la ekaayeen yacni maaragtay cadadkoodii waqtiyada ay ahaayeen allahum baa garanay ajsaamtoodii iyo siday ahaayeen hay-adahoodii ilaahay keliyahaa garanayo walidaalika cabdullahi bn mascuud markuu aayaddan akhriyo wuxuu dhihi jiray kadaba nasaabuuna u dhihi jiray dad waxaa jira abtirka intay hadda ka bilaabaan say u wadaanay aadam ku ridaayaan aadam oo nabiyullaahi aadam oo laga soo bilaabay khalq maarta bani aadamka laga bilaabay ayay gaarsiinayaan dadka nasabka tiriyo abtirsiga iyo yaqaana saas u wadaya maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay walladiina min bacdihim laa yaclamuhum ila allah see ku ogaadeen ilaahay unbaaba garanaya markay tirinayaan ummadahaas oo dhan ay gaarsiinayaan wax ka jira male وكذلك عروة بن الزبير وحوله جري ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان مركا عرفت الله ترمي نسب كذا ما بقرنا النبوي معد بن عدنان عدنان وحكتم بي قفت قانا ما بقى عنا قانا نبوي ما بقرنا ما لعنا في ربولي مركا ذاتك نسب كثيرنا يقول إلى وقت قاسي حدير تساسي حي وحك جرى ملم حيالي كلامك إلهي باسحه لا يعلمهم إلا الله مين وماذا عاصف وماذا بدنا كدن بي الله مو يعدك لو قرن يسن يسجل جاءتهم وحا أتمد وماذا عاصف رسولهم رسول شوذي با أتمد بالبينات آياته عد عداء وأدالة على صدق ما جاءوا به وحي لي ما دين رن ماذا ذا تسيني أي أولي ما دين ومعجزات كله أي ذي ويا محايا الرسول كستكله وحو لا إيمان جري وحي ذاتك كر ما يام با إلهي سينجري سبحانه وتعالى وذاتك لا إيمان جري فردوا أيديهم فردوا ويعليين أيديهم قعمه ذي أفره ذي لو جيرو أي في أفواههم أففيالك ذي تحدي ذي كعليين محال لو جيرا فردوا أيديهم في أفواههم معاني بذلك مفسرين تكوفة سلا معناها أو ابن جرير الطبري أو دوراني وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أو كأيدي معناها سوحوي فردوا أيديهم في أفواههم وحلوجي ذا يعني قعمهو ذي فرحو ذي أيي الكهو ذي يراني أفكو ذي قليان ويقنينا ويا ويقنينا عرأي وعريسيهين رسوشة توعيد كي خير كفر يسويا مركا فردوا أيديهم الأيدي وحلوجي ذا لصالح فرحا لوجي ذا فرحو ذي بيوحكو عليهم في أفواههم ويقنينينهم يعني قفك أبيك أدو حنقسنتهي وحلوجي ساس ولي قفك حنان قوة وحيالها مركا شيئا نعبتها قعنت قرط هذا القنين يساويا الله القرآن كو نوغو شيئا في سورة آل عمران وكسو أمرنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ بإله إليه فرح إذين قنينان على الدرادين أي فرح إذين كو قنينان ويا معناه عبد الله بن سعود نوكو فسري وحافسري عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ابن جرير الطبري نو دورميا وكذلك الشيخ الشنقيطي نو كو أيدي ويا معنى الله بعد واحد جرو يعني واحد ويان إن لو جيدوا فردوا أيديهم في أفواههم أيديها هذا يعني مارت قعنتي اللي قدقوا هو فرح كلي إيسان قولي إن لي هذا فردوا ويعليان أيديهم قعمه وذبه وحيكو عليين في أفواههم أففيالك وذكو عليين لأجل التعجب حاير قفكم مركو يابا أو شيء لي يابين أفكو قبصدا بأفكو تكالتاكو قعنتو كو عليا سواما marka qofku maartuux la yaabo oo arko saas u yira gacanta dhamo ku qabta marka waxay la yaabeen alla kaliya alla aabudo wax kale cibaado leh ma jirto markay rasuulsha uu la timid yaab ay la yaaban yihiin bay gacmahooda afka ku celiyeen saas ay yiraahdeen macnahaasna maartay culimadu way ku fasiraan wayan waxa lamid ah yaani maartay waxay yiraahdeen oo kale ay ku fasiraan laajil takdhib beenin darti فردوا ويعليين أيديهم فرهوا ذبي في أفواههم أفيالك ودكو عليين معنى هذا الحلوج هذا مركي الرسول شيرهنين أنه الرسول بانها إله بان صادره قال لك لي إلا عابدان أن الله صادره بيدسده أمر أي سينيان الرسول شي درتيد بوحي ليهين آموس أوكالة توي ساس أوكالة مركي آموس لها ساسوس انتير هذا غفت أفكا فرت مسار تاس أوكالة فردوا أيديهم يعني كآموس وحاودان ساس أوكالة كوانا معناها اصلا وقوف السراوي لكن معناها مجاهد وقوف السرايو ابن كثير دورني الشيخ محمد الشنقيط واسغ وردينا يا معناها سويا ابن كثير وحوليه معناها مجاهد سو قادنا يايو فردوا ايديهم في افواه محلو جيدا عربيادودي بي كرديينا لو جيدا ويا يعني التكذيب اللي ما دين ام بو جيدا معناها وقوف السراي مركاس وليه وحا فسره وليه ابن كثير مركو معناها مجاهد سو قاتو قول كودي بي كرديينتا او جيدو ايو لي آيات قيمتي لدى ما فسره سولي وتكريم كود عضين يسوي معناه سكوشي قوي فردوا ايديهم في افوائهم معناه سبن جليل الطبري او دورتي ايانا نقر كده سنين ان شاء الله تعالى فردوا ويعليين ايديهم في افوائهم افيار كودي كعليين وقالوا وحير هذين انا انه كفرنا وانو قالوني بما ارسلتم به وحي اذا الله صدري رسول يهي وانو كفريني حمل كاسير هذين وذكتين وحان مارتي يعني مارت سواء ربنا في سورة العراف نبي الله صالح اي هذا كان لفتي سكوير هذا مركي مؤمنين تي الرميين نبي الله صالح مستكبرين تي محير هذا قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون وحي الله إذن لا سوادره أنا هو أكو قالوا النبي إذا أكو كفر النبي وإنا أنه لفي شك شك لحدي كوكو سغنبانا مما في حق ما شكك سغنبانا تدعوننا إليه أدنى أبوي ريسان حق إيسا وآه عبادة الله وحده إلهي كل هل عابد شك ما نكقب ناري شك قاسه مريب أي موقع في الريبة يعني من أرابه أي إذا أوقعه إذا أوقعه في الريبة فلان شك قلية مركو قفك شك كرده أي إذا هذا هل كان سلاس وقاتبيني شك أو شك كسي بليو أي دحني زكجس وجنهاي يعني واحد وضطان نوي ريسان إنا شك كسي جيهينا الله ونوش يجي في مارتي نبي الله صالح ونوجور في سورة هود أي كسو مرني مركو مركي رهدين قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب ونفس نفس نفس الحكاية وحد نووي رسال شك ما دعني سكجس قرنبيلا قالت رسلهم رسوله ذي وحي رهدين مركي هذا الكير هذين كو كفرين أي الرسوله الجوابيسا قالت رسلهم بكاس رسوله ذي وحي رهدين أفي الله ما الله با يعني وحدانية ذيسي إيه مارتي كلمة ذيسي با شك شك كسوغن يهي مياه أفي الله وحلو جدا يعني أي في وحدانية الله الله وحدانية ذيسا في وجوده جريتان كيسا مياه شك شك كسوغن يهي وإياه إله جريتان كيسا تكسي كسنتين أما إن لي راهدو أفي الله أفي ألوهية الله الله معبود نمذيسا وتفرده بالعبادة وحده يعني عبادة أولوك قولي النقض كله لا شريك له ميا شك شك لحدة كل سبيا ما الله إنه عبادة ليه كشك سنتين مساء الله إنه واحد يا شك إذن كججرة ساس إمارة كوي إرادة رسوشي مركاس سيعة ديان الله إرادة فاطر السماوات اللي سمدها أبوري فاطر السماوات ميو شك كل سبيا سمدها الله أبوري والأرض أرضها الله أبوري أسألوا ميلو كذلك قياس قاطي أرنجرين أي خالقهما ومخترعهما ومبدعهما بلوجين ميلو كذلك قياس قاطي أسألوا أرنجرين الله سماوات كأي أرضها أبوري مي أشك كسوغية وحدانية ذي سين عبادة لي رسول الشاس أجوان يدعوكم الله إذي يريا ليغفر لكم إنه الله إذين ضعفوا من ذنوبكم أي ذنوبكم ذنوبتين إنه إذين ضعفوا ربي إذن كويري من توحيلي وصلة ويان بمعنى زائد وي ذنوبتين إنه إذين ضعفوا أي ربي إذن كويري وحيد ننفعي أدونكيني آخرذين أي إذن كويري يعني مارتي يعني الله إذن كويري يا بليه وأهل الإيمان به الله للرمايه إفراد العبادة له الله كني عبادة لو خلصه لو صافية لو عدك الآن لو ذا جنين مركز يعني الله ذنوب تينو ضعف ياوي ليغفر لكم إنه يدين ضعف ذنوب من ذنوبكم أي ذنوبكم ذنوب تينو يدين ضعف ويؤخركم إنه يدين دبدغو إلى أجل مدء مسمى لما قعابين إنه يدين دبدغو بمعنى أوسن عذابك إذن كسو ضد الجنين عذابك أوسن إذن كسو ضد الجنين عمرين الدب أودي أودي وقتك أدي من الله حيدين أدي متان ويا هذا الكاسو كويرا دي قالوا مركو حيرا دي وحا جواب ايو كفارتي با جواب ايسا هذا الكاسو رسوش يرا دين اي كفارتي جواب ايو قالوا حيرا دي ان انتم ما انتم اذين كماهدين رسول يا الا بشر تدمو ايه بني آدم او مثلنا انه وكالتا واحد نوجد وانتهين لما اركو مركا سيبان اذين راعينا إذنكو يعني وح معجزات آوضتان إنين جنين سيئين دبا قليناو بني آدم أنقو كلاتيين يعني ما ركتي أو يعني بشر أنقو كلاتباتيين سنة سورة دينو كلاد ليذيين حدان سيحنا واسيحتان حدان وحناد عنتان حدان وحبتان العبتان ملايك ماهدين سيما إذن راعينا سيما إذن راعينا معناها سيقليو لهم قالوا حيرا إن أنتم ما أنتم إذنك ماهدين إلا بشر بني آدم بوهي بشر dad bani aadama mooyo oo midluna anagoo kale taa waxa nooga duwantii lamaar maana dheertiin marka nabinimada asheegayna waxba kama jiro waa in kirayaan wayan nabi waxay leeyeen hadoo ama rasuul iimaanay waa inuu malag noqdaa لكن بني آدم أنه وكلت رسول من قنكر تريدون وحدون إيسان أن تصدون إن ابن جيدسان عما كي حقي إن ابن جيدسان كان يعبد أي أها كان يعبد كوع عبد أي أهاين آباؤنا آبيا شيء الذي عبد جرين وح آبيا شيء عبد جرين إن ابن جيدسان وبدون إيسان فأتونا نولك علي نول إماد نو نو كان بسلطان حجة مبين عد كالي نول إماد حجة وحد شيغان إيسان تسينيو نو كانوا عن أرق نبيلاني نولا إماد هذا الكاس وحوهيه وإذ كجحدي يتعمته وإلا عن بيضه وإليه مادين معجزات بإليه مادين أيقو معجزات كي ليه مدبين من حدنا الرومين يعني أي كهرس أي ديدين وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون قد كي يخرى آيات مارك الله كينا أي بينيين مارك وحوهي هذا الكاس وإذ كحجه يعني معرفة عناد أي أولجيلاني وحصح ما أهوية قالت لهم رسلهم رسلشي مركوي جوابته وحير أهدين قالت لهم وحيكوير أهدين رسلهم رسلشي بعد بكي كفارتي وحيكوير أهدين إن نحن ما نحن أنه مائه إلا بشر بني آدم موييه أو مثلكم إذنكو كلاتا مثلكم إذنكو كلا ورنتين بني آدم إذنكو هي أدين وكلا لبانا يعني ما أردت السداد عندها عندها ما نعنا سأقور ستاما أقور سنة يعني والله من هذا الكاس وصحويا ولكن نسي الله الله أي يمن قل ذيستو أو كم من نيستو على من يشاء قفك على من أحد يشاء أو دونه من عباده الدومده سكمل أي حكم من نيستا النبوة والرسالة رسول لماذا إيه النبي لماذا هو إله كم من نيستا مركع مجا بريال وانحي لكن إلهي بأن النبي نمي رسالة نسيي ومن إلهي سبحانه وتعالى وحنا نقدر نمي الله نمي جرك إنك لن نمي دماءه مد الله بات فأتونا بسلطان مبين ما تراده وما كان لنا أن نقدر ما أهاني أن نأتيكم إنا الإذن لا إيمانه بسلطان حجو أو معجزة أو خارق العاداء إنا كينه وحنا حق إنا كأنصح يماءها يعني وما كان لنا يعني وما صح وما استقامه يعني ليس في مقدورنا بلوجه وحنا قد أنكرنا وقلنا يماءه وياه فاسالوجد وما كان لنا ان نغنوا ما اهان سوره قلنا نغ ما اها ان اتيكم ان الذين لا ايمان بسلطان الحجه الا باذن الله الله انه دون مويه اي الا بامره ومشيئته وارادته مركو الهي دونه او ربي حدو نغ ايدو نسيو مركاس بانكين لا ايمان كرنا لكن وح انغ ان هيسنو جيركنا كسو سارينهي ما احبيني وعلى الله الله سبحانه وتعالى فليتوكل حتى لا سارتين المؤمنون ذاتك إله الرميسا تلدود إلهي هوديتين مركو وحيليهين وعلى الله فليتوكل المؤمنون يعني أمجا بحق النبو حابتان إذا إن الإلهي تلسارنه صبر أن صبرينه وعنادك أدن عناديسان يعني مارتي وحا أدن لبات الحدين أن يسو كنجار يسو إلهي مرد تلسارنه سبحانه وتعالى أمجا أبوه الرينه إن الإلهي تلسارنه مركو على الله الله فليتوكلها ثلاث سارتين يعني وحيلين المؤمنون ومؤمنين تها ثلاث سارتين مكاسي رادوا وما لنا محان نوسق ناري ألا نتوكل إنا ثلاث سارمين على الله إله إنا ثلاث سارم يعني وحوى أي عذر لنا في ألا نتوكل عليه سبحانه وتعالى في ألا نتوكل على الله عذر كنو ديدا ينقه الاستاذي ما يمنعنا من ذلك محان لقد منعنا إلهي ثلاث سار شديسة إلهي إنا ثلاث سارم أما رب ما ثلاث سارمين وقد هدانا والحال قد هدانا إيهو رب النهنونيي سبولنا ودوين كيني وطريق حق أهاي إلهي رحمة ديسة نقارسيني أيهو رب النهنونيي يعني مارتي محان نقمن عيني إنا رب تلسار النبو ولا نصبرنا وان صبرينا وان صبرينا على ما شيء وان كو صبرينا آذيتمونا أدنقوا بالتين يعني على إذائكم ألوجد على على ما آذيتمونا أي على إذائكم نبكينا ما هو مصدريون نبكينا عادنا ببيسان أيانا كصبرينا وقدر قادنينا وعلى الله الله سبحانه وتعالى فليتوكلها ثلاث سارتين المتوكلون كو إلهي ثلاث سارمي الله ثلاثه ذهو ديتين وي نبكينا إباتذا نوغيستين وكصبرنا هذا الكحنكة أفعاش حنحنكة بين انت اقتراحاتك تعمدك وكجر عناتك وكجره وحسده وكسبره ناوي مرك إلهي ذات المتوكلين حتى لا سارتين مرك هذا كان وحينيهين الاهتمام بالتوكل على الله سبحانه وتعالى مقام كاوحوية ومقام الدعوة دعوة ذي وي مقام كيدي بالجوبة ضدك خير كله بيه مركز لها استرت هذا توكل كي مرلوات الدنة اللوسو عليه لأهميته باللوسو عليه اهتمام كي قيمه أوليه درتي أيها اللوسو عليه وي هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم.